الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فنستفتح اليوم بحول الله تبارك وتعالى متن الدرر البهية في المسائل الفقهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى. وأريد أن أنبه معشر الإخوة الكرام والأخوات الكريمات أننا اتفقنا أن الموعد هو السابعة، فأرجوكم يعني أن تجتهدوا قدر الإمكان أن تحضروا في هذا الموعد، لأن العهد كان مسؤولا، ولأن المواعيد من العهود، ولا يليق بالمسلمين والدعاة أن يكونوا من أشد الناس تهاونا بمواعيدهم. وقد كان الشيخ تقي الدين الهلالي رحمه الله يشتد في مسألة المواعيد، وكان إذا تأخر من تواعد معه عن 10 دقائق تركه وذهب، ثم يقول له إن العهد كان مسؤولا. حدثنا بذلك إبراهيم أبو الهلال عنه مباشرة رحمه الله تبارك وتعالى. فأرجوكم يعني أن تنتبهوا لهذه النقطة في سائر أموركم. وقد يحدث منا نوع تأخر في بعض المرات، وذلك لا يكون عن إهمال، إنما لشغل آخر، فأرجوكم أن تنتبهوا لهذه النقطة. الآن نستفتح هذا المجلس المبارك بحول الله تبارك وتعالى، ونقرأ نشرح متن الدرر البهية بالطريقة التي أردنا أن ندرس بها هذا العلم، علم الفقه، وهي أن نفك هذه العبارات ولا ندخلكم في متاهات الخلاف والأقوال. فإذا أتقنتم هذا المتن المبارك وأنهيتموه، فقد حصلتم علما جما. بعد ذلك تستطيعون أن تدخلوا في أي كتاب فقهي وتفهموا مراميه والمطلوب منه، لكن قليل متواصل خير من كثير منقطع. وكثير من الناس يدخل في معامع الخلاف ثم لا يخرج منه بطائل. فالآن حاولوا قدر الإمكان أن تتقنوا هذا المتن بأدلته وبراهينه، عليكم السلام. ثم بعد ذلك إذا أتقنتموه من غير أن تدخلوا في الخلاف، بعد ذلك تستطيعون أنتم أن تنطلقوا بحول الله تبارك وتعالى. وطريقتنا إن شاء الله ستكون بذكر المسألة بدليلها على طريقة أهل الحديث: نضر الله وجوههم وكثرهم. قال الإمام عامر بن شراحيل الشعبي رحمه الله تبارك وتعالى: إنما هلكتم في حين تركتم الآثار. وقال ابن عمر رضوان الله تبارك وتعالى عليهما: لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. لا يزال الناس على الطريق ما اتبعوا الأثر. وعن عروة ابن الزبير ابن العوام، وهو أحد الفقهاء الكبار من التابعين رضي الله عنه، قال: السنن فإن السنن قوام الدين. السنن فإن السنن قوام الدين. وقال محمد بن سيرين رحمه الله، وكان سيد التابعين في البصرة، قال: كانوا يقولون: ما دام على الأثر فهو على الطريق. ما دام على الأثر فهو على الطريق، يعني ما دام متبعا للدليل في سائر أمور حياته وفي سائر جوانبها من اعتقاد وفقه واحتكام ومنهج فهو على الطريق السليم وهو على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الكبير إمام الشام في زمانه أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: إذا بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث فإياك يا عامر أن تقول بغيره، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مبلغا عن الله تبارك وتعالى. ولعلنا نذكر بحول الله تبارك وتعالى مع الآثار القاعدة الفقهية أو الأصولية التي أتينا بهذا الحكم منها على الطريقة التي تدارسنا مع بعضكم فيها أصول الفقه. فأرجوكم بارك الله فيكم أن تهتموا بهذا العلم أشد الاهتمام. فمن أراد منكم أن يحصل المسألة بدليلها فقط من غير أن يتوسع فعليه بهذه النسخة التي وجدتها مؤخرا، وهي الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية. يأتي بالمتن في أعلى الكتاب ثم الدليل فقط، لا يدخلك في أي شيء آخر. أما من أراد الخلاف والتوسع فقد ذكرت لكم الكتب التي يمكن الرجوع إليها في هذا الأمر. قال رحمه الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد من أمرنا بالتفقه في الدين، وأشكر من أرشدنا إلى اتباع سنن سيد المرسلين، وأصلي وأسلم على الرسول الأمين وعلى آله وآله الطاهرين وأصحابه الأكرمين صلى الله عليه وسلم. كتاب الطهارة. هذا الكتاب قد اشتمل على مسائل: الأولى، الماء طاهر ومطهر، لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. وعن الثاني، ما أخرجه عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة، ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل. هذا هو الفصل الأول من هذا الكتاب. علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى جرت عادتهم على أن يقسموا مصنفاتهم إلى كتاب كبير، وداخل هذا الكتاب أبواب وفصول، وداخل هذا الكتاب أبواب وفصول. وقد جرت عادة أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى أن يبدأوا بكتاب الطهارة، ثم كتاب الصلاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج. وبعد ذلك تختلف تقسيماتهم، فمنهم من يدخل على باب النكاح كما فعل المصنف رحمه الله، ومنهم من يدخل من الحج إلى الجهاد لكون الجهاد مرتبطا نوع ارتباط بالحج، ويدخلون بعد ذلك في المعاملات وسائر الأمور الفقهية الأخرى. جرت عادتهم على هذه الطريقة منذ القدم، وهكذا قسم أهل السنن كتبهم وأهل الحديث كثيرا من مصنفاتهم رحمهم الله تبارك وتعالى. فلنبدأ الآن بكتاب الطهارة. قال: كتاب الطهارة. والطهارة تشمل كل ما يتعلق بتطهير البدن ورفع الحدث وإزالة النجاسات، وكل هذا استفتاح لأداء العبادات على الوجه اللائق الذي تصح به بين يدي الله تبارك وتعالى. ولأجل ذلك قدمت الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الصلاة لا تتم إلا بالطهور، ولأن الطهور شطر الإيمان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان، يعني نصف الإيمان. والله عز وجل أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وثيابك فطهر. وكان من شعار المسلمين النظافة والنقاء، ومن شعار المجرمين والفساق القذارة والوساخة. فلذلك المؤمن دوما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كالشامة بين الناس، أن يكون كالشامة بين الناس نقاء وطهارة. وحض النبي صلى الله عليه وسلم على الطيب، وقال: من أهدي إليه ريحان فلا يرده. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صافح امرأة بقيت رائحة طيبه الشريفة في يده. وكان صلى الله عليه وسلم يرى وبيص المسك من مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. وحض على الغسل يوم الجمعة حتى أوجبه جمع من أهل العلم. وحض على السواك أشد الحض، وحض على كثير من الأمور التي تدعو إلى الطهارة والنقاء. فقال المصنف رحمه الله: الأولى الماء طاهر ومطهر. وإذا أطلق الماء فالمقصود به الماء، فالمقصود به الماء المطلق، وهي مياه الأنهار والبحار والأمطار وماء البرد وما إلى ذلك، فهو الماء الطبيعي الذي يسمى ماء، هو الماء الطبيعي الذي يسمى ماء. وكونه طاهرا ومطهرا هذه مسألة إجماع عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. كون الماء طاهرا ومطهرا مسألة إجماع، ودليلها من الكتاب قول الله تبارك وتعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ماء طهورا، فسماه الله عز وجل ماء طهورا، وهو المنزل من السماء، وهو الذي يتجمع في الأنهار، وهو الذي بعد ذلك تكون من البحار وما إلى ذلك. قال: لا يخرجه عن الوصفين إلا ما غير ريحه أو لونه أو طعمه من النجاسات. يعني أن الماء كونه طاهرا ومطهرا لا يخرجه عن هذين الوصفين الطهارة والتطهير إلا ما غير لونه أو ريحه أو طعمه من النجاسات التي تغيره. وهذه المسألة مع كون الأدلة كلها تدل عليها هي مسألة إجماع عند علمائنا رحمهم الله تبارك وتعالى. نص على هذا الإجماع ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، ونص عليه ابن الملقن في البدر المنير وغيرهم من أهل العلم، والمهدي في البحر كذلك، كما بينت لكم المهدي وما هو البحر. وأما دليل ذلك من السنة فقد أخرج الإمام أحمد في المسند وأصحاب السنن الأربعة النسائي وابن ماجه والترمذي وأبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا أصل في هذا الباب، في باب الطهارات، في باب المياه، هذا الحديث أصل فيها، فتذكروه جيدا. وهو حديث صحيح، صححه الإمام أحمد وحسنه الترمذي وصححه جمع من الأئمة ومنهم ابن حزم على تشدده في التصحيح، فقد صححه رحمه الله تبارك وتعالى. ويؤيد ما ذكرنا من أنه لا يخرجه عن طهوريته إلا ما غير ريحه أو طعمه أو لونه بالنجاسة حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو لونه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه. وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه وهو ضعيف باتفاق أهل الحديث، لكن حصل الإجماع على مضمونه، ولذلك يذكره العلماء في مصنفاتهم. فإذا ذكرنا إياه ليس من قبيل ذكر ما لا يستفاد منه، إنما ذكرناه لأنه حصل الإجماع على مضمونه. فالإجماع لا يكون مقويا لهذا الحديث، الإجماع وإن كان الإجماع في نفسه هو حجة وكفى بها حجة، الإجماع هنا في نفسه حجة ويكفي بها حجة. إذا الآن الماء إذا تغيرت إحدى أوصافه فهو طاهر، مطهر. إذا تغيرت إحدى أوصافه فهو نجس إذا كانت بالنجاسة. قال وعن الثاني يعني كونه مطهرا، يعني كونه مطهرا، ما الذي يؤثر في كونه مطهرا لغيره؟ قال ما أخرج عن اسم الماء المطلق من المغيرات الطاهرة ولا فرق بين قليل وكثير. يعني الآن الماء الذي لدينا لا يخلو من أمرين، إما أن يتغير بنجاسة أو بأمر طاهر كالزعفران والشاي وماء الورد وغير ذلك من الأمور. فأما الأول فقد اتفقنا على أنه نجس إن تغيرت هذه الأوصاف الثلاثة، وأما الثاني فإن تغيرت إحدى أوصافه الثلاثة بهذا اللون بهذه المادة الطاهرة، فإن تغير اسمه إلى أن أصبح اسمه شاي أو ماء الورد أو غير ذلك من الأمور، فهذا يكون طاهرا غير مطهر. وإلا فإن لم تؤثر في اسمه كأن يسمى ماء معكر، ماء فيه عجين، ماء تأثر بلون آخر لكن اسمه ماء، فهذا يبقى ماء طاهرا مطهرا لغيره على القول الراجح، على القول الراجح وهو اختيار جماعة من أهل الحديث ومنهم الإمام مالك رحمه الله وأحمد وغيره. طيب هذا الذي نقوله ما دليلنا عليه؟ لأن العديد من العلماء يقولون غير ذلك، العديد من العلماء يقول إن تأثر طعمه أو لونه أو ريحه بطهارة فيفرقون، يقول هذا ماء طاهر وهذا طهور، فالطهور هو الماء الطبيعي الأصلي والطاهر هو الذي لا يجوز يصح أن نستخدمه ونستعمله لكن لا يجوز أن نرفع به الحدث أو نزيل به النجاسة أو غير ذلك. فأما دليلنا الذي نستدل به على هذه المسألة فما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور أو شيئا من كافور. فخلط الماء بالسدر أو مع الكافور قطعا يؤثر في رائحته وقد يؤثر في لونه ومع ذلك فقد جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الماء صالحا لغسل الميت به. ودليل آخر أقوى من هذا وهو حديث أم هانئ وهي بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت اغتسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم وميمونة زوجته من إناء واحد في قصعة فيها أثر عجين، في قصعة فيها أثر عجين. وهذا الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه بسند حسن. فإذا قطعا أثر العجين سيؤثر في لون الماء سيعكره، ومع ذلك فقد اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك نتبين أن الراجح أن الماء قسمان، هذا هو التقسيم الراجح وهو الذي عليه جمع من أهل الحديث، طاهر ونجس الماء طاهر ونجس. فالنجس قد عرفتموه، والطاهر هو الذي ذكرناه الآن. طيب سؤال الآن، سؤال: هب أن نجاسة وقعت في الماء ولم تغير ريحه ولا طعمه ولا لونه، كقطرة بول وقعت في مسبح مثلا، هل تؤثر هذه القطرة في هذا المسبح أو الإناء، أم أنه يشترط فيه أن يكون ماء كثيرا دون القليل، أم ماذا؟ الجواب هو في الحديث الأول الذي أصلنا به هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل أكثر من ذلك، سئل عن بئر بضاعة التي يلقى فيها لا تلقى فيها نقطة بول، إنما يلقى فيها الحيض والنتن ولحوم الكلاب، ومع ذلك فقد أجاب بجواب عام شاف يقضي على سائر الأحاديث الأخرى، وهي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. فإذن إذا لم يتغير الماء مع وجود مع سقوط النجاسة فيه فهو ماء طاهر لا حرج في استخدامه ولا أثر لتلك النجاسة التي وقعت فيه. والمصنف رحمه الله لما قال: ولا فرق بين قليل وكثير وما فوق القلتين وما دونهما ومتحرك وساكن ومستعمل وغير مستعمل، قصد الرد على من قال بهذه الأمور. فقد قال بعض أهل العلم: يشترط الفرق بين القليل والكثير، واختلفوا فيما بينهم ما هو القليل والكثير. فمنهم من قال: القليل هو ما كان دون قلتين، والكثير هو ما كان فوق قلتين. واستشهدوا بحديث صحيح أخرجه روى ابن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات، يعني في الصحراء، في الفلات من الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه جماعة من أهل العلم. فما الجواب عن هذا الحديث؟ الجواب عن هذا الحديث أنه بمفهومه أفاد أن ما دون القلتين ينجس إذا وقعت فيه النجاسة وإن لم يتغير، بخلاف الحديث الأول الذي ذكرناه: الماء الطاهر لا ينجس شيء، فهو بمنطوقه أفاد أن الماء يبقى على طهوريته حتى تتغير إحدى أوصافه من النجاسة. وقطعا اتفقنا قررنا في الأصول أن المنطوق مقدم على المفهوم، خاصة إذا علمنا أن المفهوم نفسه ضعيف في أصله. واضح يا إخوة؟ هذا الأصل واضح؟ نعم. نعم. أنا لا كلامك وجيه، لكن بما أن بئر بضاعة في نفسها هي دون القلتين، فقد روى أبو داود رحمه الله أنه قاسها هو نفسه في سنن أبي داود، ذكر قال: استأذنت آذن البستان الذي فيه بئر بضاعة فقستها، فسألته كيف تكون البئر، قال: إذا كثرت فإنها تصل إلى العانق، وإذا قلت فإنها لا تكاد تصل إلى العوام. هذا ماء قليل هذا، والقلتان اختلف فيها العلماء أشد الخلاف، ولهم في ذلك أقوال كثيرة. ناهيك أن الحديث في نفسه فيه كلام، والصحيح أنه حديث صحيح، لكن ها هو صحيح السند، لكن ما هما القلتان؟ فإن قلنا بالقول الراجح إن القلتين هما ما يساوي 270 لترا بمقاديرنا المعاصرة، فقطعا البئر التي تصل إلى حد العانة لم تصل إلى 270 لترا. فتبين أن هذا الحديث هو العمدة في الباب. وأما حديث القلتين فهو محمول على الغالب وذلك أنه غالبا إذا كان الماء قليلا فإن النجاسة تؤثر فيه لكن هذا الأمر ليس مضطردا دوما. واضح هذا الأمر يا أخوة؟ طيب ولا فرق بين قليل وكثير. وبعضهم قال الماء الكثير هو إذا حركت طرفه لم يتحرك من الجهة الأخرى. هذا الأمر لا ينضبط كما قال الإمام البغوي رحمه الله في شرح السنة. قالوا متحرك وساكن. فإن بعض أهل العلم استشهد بحديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقالوا يا أبا هريرة كيف يفعل؟ قال يتناوله تناولا، يعني يغرف منه ويغتسل، لأنه إن انغمس فيه أثر فيه فتعافه يعافه غيره. وفي بعض الروايات فإن عامة الوسواس من ذلك. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إنه نهي عن الاغتسال في الماء الراكد أو عن البول فيه لأن ذلك يسبب الوسواس لعامة الناس، ولأن الناس تستقذر ذلك، ولا دليل في الحديث على نجاسة الماء. وهذه الأحكام النجاسات وما إلى ذلك لا تؤخذ إلا من نصوص واضحة تدل عليها وبعض أهل العلم قال خروجا من هذا الماء الراكد نغرف منه كما قال أبو هريرة راوي الحديث، وبعضهم قال نحركه نستخدمه فيصبح ماء متحركا. واضح يا أخوة؟ قال ومستعمل وغير مستعمل. الماء المستعمل هذه كلمة ستجدونها في كتب الفقه. الماء المستعمل هو الذي استخدم في طهارة أخرى كرفع الحدث الأصغر أو الأكبر، الوضوء وفضل من الوضوء، أو الغسل وفضل منه ماء. وهؤلاء الذين استشهدوا بهذا الحديث الذين قالوا بهذا القول استشهدوا بآثار، منها النهي عن الاغتسال بفضل المرأة، أن تغتسل الرجل بفضل المرأة، ومنها النهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يغمس الرجل يده في الماء إذا قام من نومه حتى يغسلها ثلاثا. ومنها آثار أخرى في الباب. فالجواب عن هذا كله أن يقال أولا النهي عن الاغتسال بفضل المرأة هو محمول على الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليغتسل بفضل ميمونة فقالت له إني كنت جنبا، فقال إن الماء لا يجنب، وهذا نص في الموضوع، فبين أن المسألة يعني جمع بين النصوص، مع نهي عن الغسل بفضل المرأة ومع اغتسال بفضل ميمونة ثبت أن النهي للكراهة ليس للتحريم، لأن قد تعافى النفوس المياه المستخدمة وما إلى ذلك. وأما النهي عن غمس اليدين فليس فيه دليل على أن الماء لا يجوز استخدامه بعد ذلك، هذا أولا. ثانيا جمهور أهل العلم حملوا النهي على الكراهة لما؟ قال أهل العلم لأنه ربطه صلى الله عليه وسلم بأمر ظني، وهو قول صلى الله عليه وسلم فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، وهذا أمر مسألة ظنية، لأنه قد تكون باتت في مكان طاهر وقد تكون باتت في مكان نجس. وعليه فالقول الراجح أن النهي هاهنا للكراهة، وقرينته هي هذا الظن الذي ذكرته لكم. وأيضا معشر الأخوة الأحبة والأخوات الكريمات، هنالك دليل آخر يدل على جواز التطهر بالماء المستعمل وجواز رفع الحدث به، وهو ما أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه من حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده. فلو أن الماء المستعمل لم يكن مجزئا في التطهير لاحتاج إلى أخذ ماء جديد غير مستعمل ومسح به رأسه، فحيث إنه صلى الله عليه وآله وسلم مسح رأسه بفضل ماء كان في يده دل ذلك على أن الماء المستعمل لا فرق بينه وبين غير المستعمل، وهذا هو الراجح من قول أهل العلم، وهو الذي تطمئن إليه النفوس. هذا ومعشر يا معشر الإخوة الأحبة، هنالك مسألة هامة، وهو أن الأصل، وهذه قاعدة عامة خذوها، أظن نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الأصل، نعم نص عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي أن الأصل في هذه الأحكام كلها أنها مبنية على التيسير وعلى عدم التعقيد، هكذا كل أمور الشرع. ولذلك فإن الشارع الحكيم لم يأمرنا باتخاذ الوسائل الفلكية لمعرفة الهلال في رمضان، كما أنه في كثير من الأمور ترك التقادير إلى الأمور إلى العرف، ترك التقادير إلى العرف على ما تدل عليه النصوص الصريحة الصحيحة، كمسألة القصر في السفر ومسألة المسافة التي تقصر فيها والمدة التي تقصر، كل هذه مرجعها إلى العرف. وكيف يمكن أن نقول بالقلتين وهما يحتاجان إلى معرفة خبراء في القياس، مع أن الماء يحتاجه العامي والعالم والجاهل والفقيه والمرأة والرجل والذكر والأنثى، كل هؤلاء يحتاجون إلى هذه الأمور، ثم نقول بالقلتين، فمن الذي سيعرف هذه القلال ومقاديرها وكيفيتها وما إلى ذلك؟ وبذلك نتبين أن الأصل هو أن الأحكام الشرعية نزلت لعموم الناس، وكونها نزلت لعموم الناس فذلك يستلزم كما نقول بالعرف بمصطلحاتنا المعاصرة، يستلزم بساطتها ويسرها للناس كلهم. ولذلك كل حكم رأيتم فيه تعقيدا وتشديدا على الناس فاعلموا غالبا أنه يكون مرجوحا مخالفا للدليل الشرعي. ولذلك كان منهج أهل الحديث نضر الله وجوههم في الأخذ بالأثر والفقه من أفضل المناهج وأيسرها وأحسنها. قال الإمام عبد الحي اللكنوي رحمه الله تبارك وتعالى: إني نظرت في مذاهب العلماء فلم أرى مسألة من المسائل إلا رأيت قول أهل الحديث أصوبها وأفضلها، أقربها للدليل يعني. أقول وذلك لأن أهل الحديث رحمه الله كانوا يأخذون بالأثر ولا يزيدون عليه من رأيهم وقياسهم وأهوائهم وما إلى ذلك، فالأخذ بالأثر هو الراحة والتنطع والتعمق والتشديد هو المنهي عنه، والله أعلم، والحمد لله وصلى الله على رسول الله. وإذا كان هنالك استفسار فيعني الباب مفتوح الآن. أم عطية، نعم، حديث أم عطية رضي الله تبارك وتعالى عنها، حديث الربيع بنت معوذ، حديث الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ماء كان في يده، يعني أنه توضأ صلى الله عليه وسلم ثم بقي في يده ماء فمسح برأسه وأجزأه ذلك. هذا هو الحديث. الماء المعكر المقصود به، هذه مصطلح ليس فقهيا، ماء المعكر ليس مصطلحا فقهيا، إنما هذه كلمة قلتها. المقصود بالماء المعكر أنه يعني متغير اللون، يعني مثلا الآن العجين إذا كان في الماء تجد لونه متغيرا، فهذا يسمى معكرا. أو ماء الأنهار وماء البحر تجد لونه ضبابيا، هذا هو الماء المعكر. لا، هو منها الماء المعكر يتغير لونه، مخلوط يعني، ما مخلوط، هو غير مطهر. لا، مطهر إذا كانت ذاك التعكيرة طاهرة فهو مطهر، ما دام ما تبدلش سميته فهو مطهر. هذاك صافي تبدلت السمية. يعني الآن أنا أعطيك دابا إلى عمرت كاس الماء ونقطت فيه قطرة ديال مثلا ديال الاتاي، كي تبدل له تيرجع محمر شويه ياك ولا لا؟ ولكن شنو تسميه؟ ماء. دابا مثلا المسبح تيدير فيه كلور وداك الشيء، الا ضقتيه ولا شميتي ريحته فيه ريحه الكلور ياك ولا لا؟ وتقدر الا كثر فيه تيرجع فيه نوع من البيوضه، ولكن شنو تسميه هذاك؟ كلور كلور ولا كتسميه الماء؟ ماء المسبح، هذا هو. ما حد سميه تبدلتش فيجوز التطهر به. ما أي سمية تبدل يرجع سميته ماد الورد ولا آتاي ولا شي حاجة صافي. يبقى الماء طاهرا مطهرا. نعم، في عادات والعبادات. نعم، لكن عبارة الشوكاني نعم لا، لا، لأنه هو شرحها في الدراية المضية أتم بيان ورد على القول المخالف. يعني هو أقسام الماء عنده الطاهر والنجس. أنا أفهم من عبارته أنه يريد أن يقول الماء طاهر ومطهر، لا أن يقول الماء طاهر ومطهر. والله أعلم، لأنه كذلك هو يعني حتى تقسيماته هذه التي ذكرها تدل على ذلك. كما أنه هو نفسه في شرحه في الدراية المضية وغيرها من كتبه دائما يدندن على حول هذا المعنى. توحيدنا عزة المسلمين، به قد قهرنا عنيدا ظلوم، فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.